لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السابع في شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري في هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر رجب من عام 1440 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب كيف يكون الرجل في أهله. نعم، نستمع لعبارة المصنف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب كيف يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة نعم. قال المصنف رحمه الله: باب كيف يكون الرجل في أهله. قال الحافظ بن رجب في فتح الباري، وفتح الباري هذا في شرح صحيح البخاري مطابق في العنوان لفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، لكن فتح الباري لابن رجب وفتح الباري الآخر لابن حجر، فهما متطابقان في التسمية، لكن فتح الباري لابن رجب لم يكمله، وصل إلى كتاب الجنائز، وإلا فهو كتاب عظيم، وكتب ابن رجب فيها تحقيق وتحرير لكثير من المسائل رحمه الله. قال ابن رجب: مراد البخاري بهذا الباب أن الصلاة إذا أقيمت والإنسان في شغل بعمل شيء من مصالح دنياه فإنه يدعه ويقوم إلى الصلاة إماما كان أو مأموما، ولهذا قال: فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فالإنسان إذا كان في شغل من أمور الدنيا ثم حضرت الصلاة فإنه يترك ذلك الشغل ويقوم إلى الصلاة. ولهذا جاء في بعض الروايات كما عند أبي زرعة الدمشقي في تاريخه عن النعمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء كأنه لا يعرف أحدا من الناس. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع النداء يقوم إلى الصلاة ولا ينشغل بأي شيء آخر. فينبغي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأنه إذا أذن المؤذن أن الإنسان يدع الأشغال التي بيده ويذهب للمسجد ويأتي بالصلاة مع الجماعة في المسجد إذا كان رجلا، والمرأة تصلي الصلاة في أول وقتها. وهذا مما يستدل به أيضا على أنه ينبغي إغلاق المحلات التجارية وقت الصلوات، لأن أصحاب هذه المحلات وكذلك المشترون منها ينبغي أن يتركوا البيع والشراء وأن يذهبوا إلى الصلاة، أن يصلوا في المساجد مع المسلمين. قال: سألت عائشة، قال: سألت عائشة، قال إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، يعني ماذا كان يعمل في بيت وفي أهله. قالت: كان في خدمة أهله. ومعنى في خدمة أهله، قال: كان في مهنة أهله، قالت كان في مهنة أهلي، ومعنى في مهنة أهلي أي في خدمة أهلي. فمقصود عائشة بالمهنة هنا الخدمة. وقد جاء في رواية عن عائشة قالت ما كان إلا بشرا من البشر، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وفي لفظ يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه خير البشر وأشرف البشر، ومع ذلك يقوم بهذه الأعمال، فهو يعني هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، بإمكانه أن يأمر من يقوم له بهذه الأعمال. فكان إذا انقطع النعل هو الذي يقوم بخصفه، وأيضا يحلب الشاة بنفسه ويصلح بعض أمور المنزل بنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا من تواضعه. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في البيت، أن يكون متواضعا، وأن يكون قريبا من أهل البيت، وأن يقضي ما يمكن أن يقضيه بنفسه من حوائج البيت إن كان يحسنه. فأحيانا بعض الأشياء اليسيرة التي تحتاج إلى أصلاح في البيت بإمكان الإنسان أن يقوم بها بنفسه، كما كان عليه الصلاة والسلام يقوم ببعض الأعمال بنفسه. قالت فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. فينبغي أن يهتم الإنسان بشأن الصلاة، متى ما حضرت الصلاة يترك جميع الأعمال التي بيده ويقوم إلى الصلاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة أصناف يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا قلبه معلق بالمساجد، أي أن قلبه معلق بالصلاة، فتجد أن الصلاة هي أكبر اهتماماته، ما إن يفرغ من الصلاة إلا ويتعلق قلبه بالصلاة التي بعدها، تجده دائما يسأل كم الساعة، كم بقي على الأذان، إذا دعي إلى مناسبة، إذا كان في اجتماع، إذا كان في أي مكان دائما ينظر للساعة كم بقى على الأذان، متى كم الصلاة، متى تقام، متى يؤذن، متى كذا. وأيضا اجتماعاته وأعماله كلها مرتبطة بوقت الصلاة. فهذا الذي اهتم بالصلاة هذا الاهتمام الكبير، فإنه يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلا كان أو امرأة. فمعنى أن قلبه معلق بالمساجد يعني أن قلبه متعلق بالصلاة، أصبحت الصلاة هي أكبر اهتماماته. نعم. باب المقة من الله تعالى. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. نعم. باب المقة من الله. المقة من الله، والمقة هي المحبة، هي مأخوذة من ومق يمق، والأصل الومق، والهاء عوض عن الواو. فإذا المقة معناها المحبة، ومعنى كلام المؤلف يعني المحبة من الله. وأشار المؤلف بهذا إلى رواية وردت في هذا الحديث أو زيادة وردت في هذا الحديث الذي ساقه المصنف، فإن المصنف ساقه بلفظ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، لكن جاء عند أحمد والطبراني وابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقة من الله والصيت من السماء. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إلى آخره. لكن لماذا لم يخرج المصنف الحديث بهذه الزيادة؟ الجواب لأنه ليس على شرطه، فأشار إليه إلى هذه الرواية في الترجمة واقتصر على ما جرى على شرطه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، ويحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا شرف عظيم للإنسان أن الله تعالى يحبه. ليس الشأن أنك تحب الله تعالى، ولكن الشأن أن الله تعالى يحبك، هذا هو الشرف الذي ما بعده شرف. ومحبة الله للعبد إنما تكون إذا تزود بالأعمال الصالحة الكثيرة وأخلص لله عز وجل فيها، فإنه يكون ذلك سببا لمحبة الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليحرص أولا على الفرائض وليستكثر من النوافل. فإذا أحب الله تعالى الإنسان نادى جبريل الذي هو أعظم الملائكة وهو الروح: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان ابن فلان. الله أكبر، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك يوضع له القبول في الأرض، فلا يراه إنسان أو يسمع به إلا أحبه. وهذا كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في آخر سورة مريم. قال ابن عباس: يحبهم ويحببهم إلى الناس. فالصالحون يجعل الله تعالى لهم القبول ويجعل لهم المودة والمحبة في قلوب الناس. كلما كان الإنسان أكثر صلاحا جعل له القبول أكثر. وهذا نراه في واقعنا، تجد بعض الناس يجعل له القبول، ما إن يذهب إلى مكان إلا وهو محبوب ومقبول، وما إن يذكر اسمه في مجلس من المجالس إلا ويثني عليه الناس خيرا، فقد جعل له القبول في الأرض. فهذا من الشرف العظيم للإنسان. وقد قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: وألقيت عليك محبة مني، يعني أحببتك إلى عبادي. فألقى الله المحبة على موسى منذ صغره، منذ أن كان طفلا. ولذلك لما رأته امرأة فرعون قالت: قرة عيني لي ولك. سبحان الله، لما رأته أحبته، لأن الله ألقى عليه محبة، فقالت: قرة عيني لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ويتربى موسى في قصر فرعون، في قصر أكبر طاغية في التاريخ، ومع ذلك لم يضره، هو نبي من أعظم الأنبياء. سبحان الله، كيف أن موسى يتربى في قصر أكبر طاغية، ومع ذلك يكون نبيا من أولي العزم من الرسل؟ لم يضره، إذا أراد الله هداية الإنسان ما يضره مثل هذا. ولذلك امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فمن أراد الله هدايته لا يضره أن يكون عند هؤلاء المجرمين، ومن أراد الله هدايته فلا ينفعه أن يكون قريبا من نبي أو ولي، لذلك قال الله تعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدي من عبادنا الصالحين فخانتاهما. في المقابل إذا أبغض الله عبدا جاء تمام هذه الرواية. هذه الرواية ساقها البخاري هنا وفي مواضع أخرى في الصحيح، لكن إلى هذا القدر جاء تمام الحديث عند مسلم في صحيحه: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، نسأل الله العافية، فلا يراه أحد ولا يسمع به إلا أبغضه وكرهه وسبه، لأنه وضعت له البغضاء في الأرض بسبب سوء أعماله. وهذا أيضا نجده في الواقع، هناك أناس سبحان الله ما تذكر أسماؤهم إلا ويسبهم الناس ويكرهونهم ويذكرونهم بالسوء، ولا تكاد تجد لهم محبا. فهؤلاء قد يكونوا من هذا الصنف الذين وضعت لهم البغضاء في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث حديث عظيم، ينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون من القسم الأول من الذين توضع لهم القبول في الأرض، وأن يكثر من الأعمال الصالحة حتى ينال محبة الله عز وجل، وأن يحذر من القسم الثاني وهو من تكثر منه المعاصي وبخاصة ظلم الناس، إن هذه من أعظم الذنوب وأعظم المعاصي، فتوضع له البغضاء في الأرض. نعم. باب الحب في الله. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. المصنف ساق هذا الحديث بلفظ ترتيب آخر في موضع آخر، وأيضا مسلم أنه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وبهذا الترتيب يعني أجود من الرواية التي ذكرها المصنف هنا. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وقد جاء في حديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، رواه أبو داود. وقال النووي عن هذا الحديث قال في شرحه على مسلم قال: هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. هنا أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لن يجد أحد طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هي استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل، أن يستلذ الإنسان الطاعات فيجد عندما يعمل الطاعة يجد انشراحا في الصدر، ويجد أنسا، ويجد محبة لهذا العمل. هذه هي حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة حلاوة الإيمان شيء عظيم يعني لا يمكن وصفه، حتى إن بعض السلف يقول: إنه ليمر بالقلب أوقات يطرب فيها فرحا، وإني لأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب، ويقول آخر إن لفي نعيم لو يعلم عنه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. فهذا يعني نعيم قلبي متعلق بالقلب، وهذا يحصل للإنسان إذا حقق هذه الخصال الثلاث المذكورة في هذا الحديث. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون هذا بالفعل لا مجرد دعوة، بحيث لو تعارضت طاعة الله وطاعة رسوله مع غيرهما فإنه يقدم طاعة الله وطاعة رسوله. فمثلا الذي يدعي أنه يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما لكنه ينام عن صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، هل هو صادق؟ لو كان صادقا في محبة لله لا نهض من فراشه وأجاب داعي الله وصلى مع الجماعة في المسجد. الذي يدعي أنه يحب الله ورسوله لكنه يتجرع على الوقوع في الربا أو في الفواحش أو نحو ذلك، هذا ليس صادقا في محبته لله ورسوله. عندما تتعارض محبة الله ورسوله مع غيره يقدم محبة الله ورسوله على غيره، على محبة غيرهما. فإذا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه من آثار محبة الله ورسوله، هي متفرعة عنها، بأن تكون علاقته مع الناس في الله ولله. كثير من الناس علاقتهم بناء على مصالح شخصية، ولذلك يمكن أن يؤثر في هذه العلاقة أدنى كلمة يسمعها أو تنقل له أو خلاف على لعاه من الدنيا لأنها ليست جذورها راسخة، لكن المحبة التي تكون في الله ولله لا يؤثر فيها شيء. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذي يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على المحبة في الله ولم يفرقهما إلا الموت، لم يفرقهما أي أمر دنيوي أو خلاف أو خلاف يعني سوء تفاهم أو خلاف على لعاه من الدنيا، لأن هذه يرون أنها أشياء لا تستحق أنها تؤثر في هذه العلاقة التي جذورها راسخة التي لله وفي الله عز وجل. ومن علامة ذلك أن الإنسان يحب أهل الخير ويحب أهل الصلاح ويحب أهل الاستقامة ويشجعهم ويثني عليهم في المجالس ويبغض أهل النفاق وأهل الزيغ والفساد، هذه من آثار هذه المحبة. أما من كان على العكس يكره أهل الخير وأهل الاستقامة، يكره المتدينين، تجد أنه يمالئ أهل النفاق والزيغ والفساد ويثني عليهم، هذا دليل على أنه غير صادق في محبة الله ورسوله، لأن الصادق في محبة الله ورسوله يحب في الله ولله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. فمن كان صادقا في محبته لله تجد أنه يحب أهل الخير والصلاح والاستقامة ويبغض أهل الشر والفساد. الخصلة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني لو أنه خير بين أن يكفر بالله أو أن يقذف في النار لاختار أن يقذف في النار على كفر بالله من شدة بغضه للكفر، وذلك لقوة إيمانه وقوة محبته لله ورسوله. فهذه الخصلة أيضا متفرعة عن الخصلة الأولى، وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه الخصال كلها ترجع إلى قوة محبة الإنسان لله ولرسوله. فإذا كان الإنسان يعني قويا في محبته لله ولرسوله أحب إليه مما سواهما فإنه يجد حلاوة الإيمان ويجد طعم الإيمان، يطمئن قلبه بذكر الله، كما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيجد الأنس ويجد حلاوة الإيمان ويجد انشراح الصدر بفعل الطاعات. نعم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل أو العبد ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام: جلد العبد. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فنادى الله تعالى المؤمنين ونهاهم عن السخرية. لا يجوز للمسلم أن يسخر بأخيه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، لا تجوز السخرية بأي حال من الأحوال. فلا يسخر الإنسان بأخيه المسلم، ولا يتنقصه ولا يحتقره، لا في مظهره ولا في نسبه ولا في أي شيء. لا تجوز السخرية بالمسلم. المسلم أخوك فينبغي لك أن تحترمه. كل المسلم على المسلم حرام، بحسب أحدكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فلا تجوز السخرية إذا بالمسلم ولا بالمسلمين عموما. السخرية ليست من أخلاق المؤمنين، والسخرية محرمة مطلقا. كون الإنسان يسخر بالآخرين من الأمور المحرمة. ومن سنة الله عز وجل التي يراها الناس في الواقع أن من سخر بإنسان ابتلي بما سخر به فيه. سبحان الله، كثيرا ما نرى أن بعض الناس يسخر من آخر ثم يعاقب فيبتلى في نفسه أو في ولده أو فيقع فيما سخر به من ذلك الإنسان. ثم إن هذا المسخور من قد يكون خيرا عند الله عز وجل، قد يكون خيرا منك عند الله. ولهذا قال سبحانه: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. خاصة النساء أيضا بالذكر، لأنه أيضا أكثر ما تقع السخرية لدى النساء. فالإنسان يحفظ لسانه، وحقوق العباد مبناها على المشاحة. ثم ساق المصنف بسنده عن عبد الله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. جاء تفسير هذا في الرواية الأخرى أنه يعني ذكر الضرطة ثم قال: لما يضحك أحدكم مما يخرج منه. فمما يخرج من الأنفس هو ما يخرج من الريح المصحوبة بالصوت، ويعني كالضراط ونحوه. فهذا لا يتعمد الإنسان ليفعله، لأن هذا ينافي الحياة، والحياة من الإيمان. الحياة من الإيمان. الإنسان عندما يكون في المجلس لا يفعل هذا، لا يتعمد أن يأتي بالضراط ونحوه أمام الآخرين. لكن إذا حصل من أحد رغما عنه فإنه ينبغي ألا يضحك منه. كيف تضحك من إنسان وأنت يخرج منك مثل ما يخرج منه؟ ولهذا قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. في الرواية الأخرى: لما يضحك أحدكم مما يخرج منه. يعني هذا من قلة العقل أن الإنسان يضحك من شيء يخرج منك، يعني ليس شيء لا يخرج، يخرج منك ويخرج من فلان ويخرج من فلان. لكن قدر أن هذا الإنسان يعني خرج من غير قصد، قد يكون عنده مثلا مشاكل في القولون، قد يكون تحرك ثم خرج منه هذه الضرطة أو نحو ذلك، فلا يليق بالعاقل أنه يضحك منه، لأن هذا الضحك مما يخجله. وقد كانوا في الجاهلية إذا وقع من أحد منهم ضرطة جعلوا يضحكون منه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا قال أهل العلم أنه ينبغي الإغماض والتجاهل عند سماع صوت الضراط وأنه إذا وقع فالمطلوب التغافل، التغافل عنه. وهذا إذا وقع يعني من أحد الحاضرين من غير قصد، لأن الضحك من الإنسان إذا وقع منه هذا الشيء من غير قصد هذا يسبب له حرجا عظيما. لو حصل هذا من إنسان مثلا عنده مشاكل القولون ثم خرج من هذا الصوت فضحك جميع من في المجلس، فكيف تكون مشاعره؟ لا شك أنه يتأثر كثيرا. فيعني الإسلام أدب أتباعه، يعني ينبغي التغافل، كأنك ما سمعت شيء، كأنك لم تسمع شيئا. فهذا من مكارم الخلق، أنه إذا حصل مثل هذا للإنسان يعني كأنه ما سمع شيئا. وأما تعمد فعل ذلك كما ذكرنا هذا منافي للحياة، وقد ذكر أن هذا من جملة عمل قوم لوط، ولهذا أنكر عليهم لوط عليه السلام، قال وتأتون في ناديكم المنكر، قال ومن ذلك أنهم كانوا يتضارطون ويتضاحكون، كانوا يكونون في المجلس الواحد ويتضارطون ويتضاحكون، كان لوط ينهاهم عن هذا. فهذه من الأفعال التي ينبغي لا يتعمدها الإنسان، لكنها إذا وقعت فينبغي أن يتغافل عنها ولا يضحك من الإنسان الذي حصل منه هذا الشيء. الضحك هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، كيف يضحك وهو يخرج منه؟ هذا لا يليق بالعاقل. فهذا يعني سبحان الله، هذه الشريعة شملت كل شيء، حتى هذه المسائل البسيطة يعني تجد أن الشريعة أيضا يعني أولتها بالعناية. ولذلك تعجب أحد اليهود، قال سلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء، حتى هذا يعني حتى أداب قضاء الحاجة؟ قال نعم. ولهذا تجد في كتب الفقه باب أداب قضاء الحاجة، باب السواك، تجد هذه الأبواب كلها، باب مثلا سنن الوضوء، سنن الفطرة، يعني مسائل دقيقة ومع ذلك تذكر. هذا ليس له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل. الشريعة شملت كل شيء، جعل الله هذا الدين كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم. فإذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضحك في هذا المقام، أنه إذا خرج من الإنسان يعني صوت أنه الإنسان ينبغي ألا يضحك منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا مما يجرح مشاعره ومما يخجله، ثم أيضا يعني هو أنت الذي تضحك يخرج منك هذا، فلا يليق بالعاقل أن يضحك من إنسان على أمر يقع هو منه. قال وقال بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، وفي لفظ ضرب العبد أو جلد العبد، ثم لعله يعانقها، وفي لفظ لعله يجامعها، المراد بالفحل البعير. وهنا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الزوجة، الضرب الشديد المبرح، بدليل الإضافة للعبد أو الفحل. وهذا يعني ضرب الفحل أو ضرب العبد يعني في العادة أنه يكون ضربا شديدا، وهذه زوجة الإنسان لا يجوز له أن يضربها هذا الضرب المبرح، فالضرب المبرح للزوجة محرم ولا يجوز. إنما الذي أجازته الشريعة ما ذكره الله تعالى في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، نرجو من الأخوات التي معهن أطفال أن التي معها طفل لا تحضر الدرس أو تكون خارج المسجد، لأنها بالأمس واليوم يعني بعض الإخوة يشتكي من إزعاج بعض الأطفال، فالتي معها طفل مزعج لا تحضر الدرس حتى لا تزعج الحضور. فنرجو من الأخوات ألا يحضرن أطفالهن أصلا للدرس، لأن هذا طفل لا بد أن يتكلم ولا بد أن تخرج منها أصوات، وهذا مما يزعج الحضور. والأمس اشتكى لعدد من الطلاب من إزعاج بعض الأطفال، والآن نسمع أيضا هذا يتكرر، فنرجو من الأخوات الالتزام بهذا. إذن نعود لنقول الضرب المبرح هذا محرم، أما الضرب الذي أجازته الشريعة هو المذكور في الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه يعني شريحة من النساء ما ينفع معهن إلا هذه الأساليب التي ذكرها الله تعالى. تخافون شوزهن، يعني تكون المرأة ناشز، ناشز معناها متمردة على الرجل، ما تطيعه، تعصيه وتتمرد عليه. فهذه ذكر الله تعالى طرقا لمعالجة هذا النشوز، فينبغي التدرج فيه. الأول الموعظة، بعض النساء تنفع معهن الموعظة والتذكير والتخويف بالله تعالى، إن لم تنفع وتجدي ينتقل العلاج في المرحلة الثانية، وهو الهجر في المضجع، وهو هجر خاص ليس أمام الأولاد، لم يقل هجرهن في البيوت، في المضجع فقط، هجر في المضجع يعني في الفراش، لأن هذا أيضا قد ينفع مع بعض النساء ويكون علاجا لهذا النشوز، ويدعو المرأة للتطامن وطاعة الزوج. إن لم ينفع هذا ولا ذاك، فهنا يلجأ الزوج لشيء من الحزم والقسوة، هذا خير من الطلاق بلا شك، هذا الحزم يعيد ترتيب الأسرة، لكن يكون بضرب غير مبرح، حتى إن بعض الفقهاء قال بمثل عود السواك، يعني لأن المقصود منها رسالة لهذه المرأة الناشز بأنها مخطئة وأنها مقصرة، وهذا قد ينفع مع شريحة من البشر، لكن الضرب المبرح هذا لا يجوز، هذا يعني يقصد منه التشفي والانتقام، هذا لا يجوز، وإنما الضرب الذي ذكره الله في الآية هو ضرب غير مبرح، مع أن الأفضل تركه وعدم اللجوء إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده امرأة ولا خادما، والأحسن الإنسان أنه لا يلجأ إليه، لكن إلا عند الضرورة القصوى، عند الضرورة القصوى، يعني يا أنه يفعل هذا أو يطلق، فيعني آخر الطب الكي كما يقال، لكن لا يجوز أن يكون مبرحا. فإن لم ينفع حتى الضرب غير مبرح، فهنا لا بد من التدخل الخارجي، فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحه يوفق الله بينهما. فإن لم ينفع فمعنى ذلك أن هذه الحياة الزوجية لا تحقق المقاصد من النكاح، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. لكن لاحظ هنا أن القرآن الكريم ذكر 4 طرق لمعالجة هذا النشوز قبل الطلاق، يعني لا يستعجل الإنسان في الطلاق، بل يسلك هذه الأساليب 4 قبل أن يطلق. فإذا لم تنفع هنا يعني ولم يجد علاجا آخر، فكما قال الله تعالى ويتفرق يغني الله كلا من سعته. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر الضرب المبرح، وأنكر أمرا آخر معه، وهو أنه يضربها أول النهار ضربا مبرحا ثم يجامعها آخر النهار، وهذا لا يليق بالعاقل، ففيه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل، أنه يضرب امرأة ضربا مبرحا ثم يجامعها في بقية يومه، لأن الجماع والمضاجعة إنما تكون مع ميل النفس والرغبة، والمضروب في العادة ينفر من ضاربه، يعني على الأقل في اليوم الذي ضربه فيه، فلا يليق أنه يضرب ضربا مبرحا أول النهار ثم يجامعها في آخر النهار، ولهذا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في منى، وأيضا أنه قاله في خطبته في عرفات، وهذا هو الأشهر، ويحتمل أنه قال هنا وهنا. ففي أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام حيث حج معه قرابة 100,000 لما خطبهم الخطبة العظيمة في عرفة استفتحها بهذا الكلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يدل على عظيم حرمة العباد، وأن حقوق العباد عند الله عز وجل عظيمة جدا، وأن حرمتها كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. ولهذا فعلى الإنسان أن يحذر من الوقوع في دماء إخوانه المسلمين أو في أموالهم أو في أعراضهم. ما بينك وبين الله مبناه على المسامحة، كنت تتوب وتستغفر الله يغفر الله لك، لكن ما كان متعلقا بحقوق العباد فهذا مبناه على المشاحة، فلا تتم التوبة إلا إذا تحللت من هذا الإنسان، أما إذا لم تتحلل منه فإن حقه باق له يوم القيامة. أما الدماء فإن أمرها عظيم، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى في الدماء. ومن قتل شخصا تعلق بهذا القتل حقوق: الحق الأول حق الله تعالى، وهذا يعني قد يسقط بالتوبة. الحق الثاني حق أولياء الدم، فلهم إما أن يقتصوا وإما أن يطلبوا الدية وإما أن يعفوا مجانا. الحق الثالث حق المقتول، وهذا باق له يوم القيامة حتى لو اقتص من القاتل، القصاص لأجل حق أولياء الدم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. من أصاب الدم الحرام فإنه والعياذ بالله يضيق عليه دينه، يعني في الغالب أنه ما يوفق للتوبة. فالدماء شأنها عظيم جدا عند الله عز وجل. الأمر الثاني قال: وأموالكم، أيضا الأموال حرمتها، أموال العباد حرمتها عند الله تعالى عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، رواه مسلم. فمن تعدى على حقوق الناس وأخذها بغير حق فهذا اسمه عند الله تعالى عظيم جدا. والأمر الثالث قال: وأعراضكم. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فالتعدي على أعراض المسلمين أيضا إثمها عظيم، سواء كان ذلك بالقذف أو كان ذلك مثلا بالغيبة والنميمة والسخرية أو نحو ذلك. المقصود أن المسلم ينبغي له أن يعظم شأن حقوق العباد فإنها تبقى لأصحابها. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد أخبر بأنه يغفر له كل شيء إلا الدين، يعني إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد. نعم. باب ما ينهى من السباب واللعن. باب ما ينهى من السباب واللعن. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه غندر عن شعبة. نعم. السباب واللعن. باب ما ينهى عن السباب واللعن. اللعن يعني معروف واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فأن يقول لعنة الله على فلان أو لعن الله فلان. أما السباب فهو أعم من اللعن. السباب هو بمعنى الشتم، وهو التكلم في شأن الإنسان بما يعيبه، التكلم في شأن الإنسان بما يعيبه، فهو يعني أعم من اللعن. ولهذا جمع المؤلف بينهما، قال: باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وهذا يدل على أن السب أنه من كبائر الذنوب، أنه وصفه بالفسق. وكذلك اللعن، اللعن كما سيأتي الكلام عنه أنه من الكبائر، وقتاله كفر. والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر عند أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بوريدة عن حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. نعم. لا يرمي رجلا رجلا بالفسوق، يعني بأن يقول له يا فاسق أو فلان فاسق. فإن كان فلان فاسقا فإنه لا يفسق هذا القائل، وليس معنى ذلك أنه لا يأثم، بل هو آثم بمثل هذا الكلام. أما إذا لم يكن فاسقا فإنه يرجع عليه هذا الوصف ويصبح هو الفاسق. وهكذا أيضا لو رماه بالكفر، قال فلان كافر كفر أحدا، فإن لم يكن كافرا أصبح هو الكافر. وهذا يدل على يعني يقتضي الوعيد الشديد، ويدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتورع في إطلاق مثل هذه الأوصاف على غيره. الأصل في الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهر الإسلام، الأصل أنه مسلم، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح كالشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وتكفير الإنسان إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، لكن هذا لا يكون إلا من أهل العلم، لا يكون من أي أحد. وبعد أن تقام عليه الحجة، بعد أن تقام على هذا الشخص الحجة، فيكفره أهل العلم، ولا يكون المجال مفتوحا لأي أحد. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان متورعا عن إطلاق مثل هذه الأوصاف على غيره، وصف الفسق والكفر، إلا من كفره الله ورسوله، من كفره الله ورسوله وهو من يدينون بغير دين الإسلام هؤلاء كفار. لكن إنسان يعلن إسلامه ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يوصف بالكفر أو الفسق، فهذا مزلة أقدام. إن لم يكن كذلك رجع هذا القول على القائل. ولهذا لما قال ابن الإمام أحمد لأبيه: أتسب يزيدا؟ قال: ومتى رأيت أباك يسب أحدا؟ ينبغي أن يكون لسان الإنسان عفيفا عن السب وعن الشتم وعن اللعن، إلا من كفره الله ورسوله. نعم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. هذا سبق معنا في الدرس السابق وتكلمنا يعني عنه بالتفصيل، وأن هذا ما له ترب جبينه أسلوب عند العرب لا يراد به معناه. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم. هذا الحديث تضمن عدة معان. الأول: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وجاء في رواية: من قال هو يهودي كاذبا فهو كما قال، يعني أن هذا الوصف يعود عليه، نسأل الله العافية. فإذا قال عن نفسه إنه يهودي إن لم يكن هذا صحيحا، فلم يكن صحيحا فيخرج عن ملة الإسلام ويكون يهوديا، أو يكون يعني على غير ملة الإسلام. وهذا من نصوص الوعيد، التي وهذا يقتضي أن هذا الكلام أنها من كبائر الذنوب، أن هذا من كبائر الذنوب. قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني إذا نذر الإنسان نذرا وهو لا يملك هذا الشيء فلا ينعقد النذر، لا ينعقد النذر إلا فيما يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، يعني هذا في حق المنتحر الذي يقتل نفسه، فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة، ومن قتل نفسه هنا بشيء بأي شيء يعذب به يوم القيامة. فهذا الانتحار أو قتل النفس لا يقدم عليه إلا من عنده ضعف في الإيمان، وإلا من كان مؤمنا بالله عز وجل فإنه مهما كان عنده من صعوبات في الحياة ومهما كان عنده من مصائب ومن بلايا يلجأ إلى الله عز وجل ويستحضر أن هذه الدنيا متاع الغرور، وأنها لا تستحق من الإنسان أن يقدم على أمر لن يخلصه، يعني هذا الانتحار وقتل النفس لن يخلصه من مصيبة التي هو فيها، بل سيقدم على ما هو أشد، لأنه يعذب يوم القيامة بذلك الذي قد قتل به نفسه. قال: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. وجاء أيضا هذا في لفظ آخر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، أي في الإثم. وهذا يدل على أن اللعن أنه من كبائر الذنوب. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونه، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائله. نعم، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. فاللعن إذن من كبائر الذنوب، ولذلك ينبغي الإنكار على من يصدر منه اللعن. بعض الناس اللعن على لسانه، بل بعض الناس يقابل غيره باللعن، أو يلعن والديه أو يلعن أمه، هذا من كبائر الذنوب، هذا من الكبائر. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. اللعن مثل القتل في الإثم، فهو من الذنوب الكبار. يستهين بعض الناس بكلمة باللعن وهو من كبائر الذنوب. قال: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. أيضا إذا كفر الإنسان آخر وهذا المكفر غير مستحق للكفر فهو أيضا كقتله في الإثم، وهو أيضا من أعظم ما يكون من القذف. فعلى المسلم أن يكون عفيف اللسان، أن يبتعد عن هذه الألفاظ، عن السباب وعن الشتم وعن قذف المسلمين سواء بالكفر أو بالفسق، وأن يحرص على أن ينتقي الطيب من القول، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. نعم. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا العمش قال: حدثنا عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. نعم، هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين استبى، حصل بينهما خصومة وسباب، فأحدهما اشتد غضبه وانتفخت أوداجه وتغير وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا هذه الكلمة تذهب عنه ذلك؟ لأن هذا الغضب إنما هو من الشيطان، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه الشيطان فسكن غضبه، فانطلق إليه أحد الناس وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان، قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الرجل يقال كان من جفاة الأعراب، فقال: أبي جنون؟ وفي اللفظ الذي ساقه المصنف: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. ما تقبل، كان ينبغي أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خاصة أن الذي وجه وأرشد إلى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بعض الناس عند شدة الغضب ما يتقبل أي نصح ولا يتقبل أي توجيه. ويستفاد من هذا أنه يشرع عند الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كلما غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب سببه الشيطان، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. فإذا غضب الإنسان يشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا يشرع له أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار. وأيضا يشرع له أن يغير هيئته، فإن كان قائما قعد، وإن كان قاعدا اضطجع. هذه كلها مما يشرع عند الغضب. وأيضا أن يكظم الغيظ، الله تعالى أثنى على الكاظمين الغيظ، أثنى الله تعالى على الكاظمين الغيظ. وينبغي للطرف الآخر يعني إذا قابل شخصا مغضبا ألا يتصادم معه، بل يقول له سلاما، كما قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا بد أن الإنسان في حياته يقابل مثل هذه الشخصيات الصعبة، يكون إنسان أحمق عنده شدة غضب، عنده طيش، وربما أن هذا الأحمق يرى أنك قد أخطأت عليه، فيريد أن يعني يريد منك كلمة حتى يبدأ في سبابك وربما حتى في مضاربتك. فهنا ينبغي أن تنسحب وألا تقابل ذلك بمثله. لهذا يعني قالوا في المثل: لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس بالتفريق بينكما. يعني لا ترتقي أنت، لا تنزل بأخلاقك إلى أخلاق هذا الأحمق. فهذه ينبغي أن يكون عند الإنسان مهارة في التعامل مع هذا، يعني هذه الشخصيات في المجتمع وهذا النوع من الناس، فيكون كيف يتعامل مع هؤلاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني أنه يقول كلاما لطيفا لينا وينسحب، لا يقابل هذا مثلي. وهناك درجة لكن لا يوفق لها كثير من الناس، إنها صعبة على النفوس، وهي دفع السيئة بالحسنة، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصبح العدو كأنه حميم وقريب صديق، لكنها صعبة على النفوس. ولهذا قال الله تعالى: وما يلقى، يعني ما يلقى هذه الخصلة إلا الذين صبروا، تحتاج صبر عظيم. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، يعني لا يلقى هذه الخصلة إلا ذو نصيب وافر من الأخلاق الكريمة الحسنة. فعندنا مرتبة الإعراض عن الجاهلين، وعندنا مرتبة دفع السيئة بالحسنة. فإن استطعت أن تصل إلى دفع السيئة بالحسنة، مثل هذا الذي يسبك ويشتمك تقول: عفى الله عنك، غفر الله لك، جزاك الله خير، تدفع السيئة بالحسنة. فإن لم تستطيع الوصول لهذه المرتبة فلا أقل من أن تعرض عنه، أعرض عنه واتركه. ومثل ذلك أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، قد يوجد بعض الناس عندهم شيء من الحمق والسفه، فهنا لا يجاريهم الإنسان، لا يجاريهم، يعرض عنهم. الإعراض يعني في وقتنا الحاضر يمثله ماذا؟ مثل الحظر، تحضره وتستريح منه، هذا نوع من الإعراض عن الجاهلين. فأما أن تدخل معه في نقاش وتدخل معه في إشكالات فإنك تنزل أخلاقك إلى مستوى أخلاقه. وكما ذكرت يعني أن الناس لن تفرق بينك وبينه، إذا تخاصمت وجادلت الأحمق في النهاية الناس ما تفرق بينك وبينه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر المفضل عن حميد قال قال أنس حدثني عبادة الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت ليخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. يعني كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبر الناس بليلة القدر، لكن لما دخل المسجد حصل جدل بين شخصين خصومة وارتفعت أصواتهما فنسيها النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا عسى أن يكون خيرا، وهذا يدل على أن ليلة القدر أنها ثابتة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر الناس بليلة واحدة، وإلا لو كانت تتنقل لكان لما أنسيها في ذلك العام أخبرهم بها في العام الذي بعده وفي العام الذي بعده، فظاهر الحديث أنها ثابتة وعسى أن يكون خيرا، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها في العشر الأواخر. طيب نختم بالحديث حديث أبي ذر. نعم. حدثني عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته فكانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسببت فلانا؟ قلت نعم. قال فنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. نعم. هذه وقعت من أبي ذر رضي الله عنه أنه لما يعني حصل بينه وبين رجل صومق سبه وقال يا ابن السوداء، كما في الرواية الأخرى قال يا ابن السوداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على ساعة هذه من كبر السن، يعني إنسان كبير في السن كيف يكون فيه جاهلية؟ فيعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الكلمات أنها من خصال الجاهلية، كل إنسان يسب الإنسان ويعيره بأمه يا ابن فلان يا ابن فلان، هذه من أخلاق أهل الجاهلية، ليست هذه من أخلاق المؤمنين، أن الإنسان يعير الآخرين ويطعن في أنسابهم ويقول يا ابن فلان أو يا ابن فلانة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الإحسان إلى المماليك وإلى الخدم وقال هم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، جعل الله تعالى لك السلطة عليه فينبغي أن تحسن إليه، ولهذا قال فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، يعني نفس حتى الأكل الذي تأكل من أطعمه من مطعمك وليلبسه مما يلبس، فهذا أخوك المسلم لكن الله تعالى فضلك عليه وجعلك سلطة عليه، فينبغي أن تستشعر قدر النعمة وألا تحتقر أخاك المسلم، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، أيضا يكلفه من العمل ما يستطيعه فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه، وهذا من الإحسان إلى المماليك وإلى الخدم. ويقولون إذا أردت أن تعرف أخلاق إنسان ومعدنه فلا تنظر إلى تعامله مع أشراف الناس ولا مع رؤسائه، وإنما انظر إلى تعامله مع الخدم، إذا كان تعامله مع الخدم تعاملا راقيا تعاملا كريما فهذا دليل على حسن خلقه وعلى طيب معدنه. ونكتفي بهذا القدر، والأسبوع القادم الثلاثاء ليس فيه درس، عندي ارتباط في مكان آخر ما استطعت التوفيق بينه وبين الدرس، لكن الاثنين مستمر، درس الاثنين مستمر، الثلاثاء الأسبوع القادم فقط يتوقف، ونستأنف إن شاء الله الدرس الثلاثاء بعد القادم بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السؤال يقوم الحل: إذا كانت المرأة تستأنس بهجر الفراش، معنى ذلك أن هذه الوسيلة أنها يعني غير مجدية، فينتقل لوسيلة أخرى في معالجة النشوز. ولذلك ذكر الله تعالى أكثر من طريقة: الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير مبرح، وأيضا الإصلاح الخارجي، تدخل الخارجي من أهل الزوج وأهل الزوجة، هذا في المرحلة الأخيرة التي تتسبق الطلاق. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذه الأمور كلها مما يلجأ إليها. أيضا هناك أمر آخر وهو الحوار، يكون بين الزوجين حوار لمعرفة أسباب المشكلة، لأن أحيانا قد لا يكون هناك وقت للحوار. وأذكر أن يعني قاضيا أتى إليه رجل يريد أن يطلق زوجته، فطلب منه أن تحضر الزوجة، فلما أحضرها جعلهم القاضي في المختصر، وبدأ أول الحديث: من الخطأ من كذا، وهو يقول خطأ منه وهي تقول خطأ منه، ثم قال: سأعود لكم بعد نصف ساعة. فلما أتاهما بعد نصف ساعة إذا هما يضحكان وقد صلحت أمورهما، وهو كان يريد أن يطلقها، ما كان في وقت بينهما للحوار. أيضا يعني وجود وقت للحوار ومعرفة يعني أسباب المشكلة والسعي لعلاجها، وأن كل واحد يخرج ما في نفسه، هذا أيضا من أسباب يعني حل هذه المشاكل الزوجية. هذا السؤال يقول فيه السائل: ما حكم لبس الجزمة التي لا تصل إلى الكعبين في الإحرام؟ لا بأس بذلك، إنما الممنوع في حق الرجل أن يلبس ما يغطي الكعبين، سواء كانت من الجزمة أو كان الجورب أو الخف أو ما كان في معناه، هذا هو الممنوع. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من لبس خفا فوق الكعبين بأن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك. فهذا يدل على أن المعول عليه هو تغطية الكعبين، فإذا كان أقل من الكعبين فلا يضر، ولذلك حتى النعل يلبسها المحرم وهي دون الكعبين. هل يصل النهي عن الضحك من الضراط إلى التحريم؟ هو محمول عند جمهور أهل العلم على الكراهة، وذلك لأن النهي في باب الآداب يحمل على الكراهة، والأمر في باب الآداب يحمل على ماذا؟ على الاستحباب. خارج دوام، هل لا بد يتحقق شرط العمل والوقت؟ ولو تحقق الشرط والوقت بدون عمل هل يكفي؟ نعم، الموظف أجير خاص، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يداوم هذا الوقت في مكان العمل، سواء وجد عمل أو لم يوجد، ويستحق الراتب أو الأجرة بمجرد مضي الزمن. مثلا السائق، لو كان عندك سائق وما عندك عمل، بقي عندك شهر كامل وهو ينتظر منك أن تطلب منه أي شيء ينفذه، لكن ما كان عندك عمل، مثلا أسرتك كانت الأسرة مسافرة وما عندك أعمال، هنا يستحق الأجر كاملا، لأن نفعه مقدر بالزمن. فالأجير الخاص نفعه مقدر بالزمن، الموظف نفعه مقدر بالزمن، يعمل من ساعة كذا إلى ساعة كذا، سواء وجد عمل أو لم يوجد عمل. أما الأجير المشترك هذا نفعه مقدر بالعمل وليس بالزمن، مثل الغسال مثلا أو الطباخ، هذا نفعه مقدر بالعمل ليس بالزمن. فإذا الموظف إذا طلب منه أن يعمل من ساعة كذا إلى ساعة كذا فنفعه مقدر بالزمن وليس بالعمل، فلا بد أن يداوم في هذا الوقت. طيب هذا سؤال يقول فيه السائل: في بلاد غير مسلمين في الأمور التي تتولى فيها المراكز الإسلامية مسؤوليات المحاكم الشرعية مثل قضايا النكاح والطلاق ونزع الولاية من ولي المرأة وغير ذلك، إن كان من المركز إن كان من في المركز ليس أهلا للقضاء وما درس الفقه، ما حكم ذلك من جهة تنفيذ الحكم؟ وما حكم ما يحصل هناك من بعض الناس من تتبع المراكز حتى يجد من يوفي طلبه مثل تزويج المرأة من قبل المركز ورفع الولاية عن أبيها؟ في مثل هذه المراكز في البلاد غير الإسلامية يعمل فيها بقدر الإمكان، لأن قد لا يتوفر من هو أهل القضاء، قد لا يوجد، إذا لم يوجد فيعمل بحسب الإمكان بحسب الإمكان. وإن وجد من هو مؤهل للقضاء ومن هو طالب علم مجتهد هذا هو المطلوب، لكن إن لم يوجد فمن يقوم مقامه من القائمين على المركز هم الذين يتولون ذلك، ومن جهات مثلا تزويج المرأة أو مثلا نزع الولاية أو نحو ذلك، لكن ينبغي أن يتولى تلك المراكز الأكفى ومن كان أهلا من المسلمين المقيمين في تلك البلاد. أحد المأمومين وجد جوال في المسجد وأعطاه الإمام، هل يشرع الإمام أن يقول للناس قبل خروجه من المسجد من فقد جواله يأتيني الآن؟ لأن المسجد له 3 أبواب، لو خرجت ووقفت على باب ربما خرج من الباب الآخر وربما يكون الجوال مقفلا ولا يستطيع الاتصال، أما أن هذا لا يجوز ويدخل في النهي عن سؤال الضالة. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشدان الضالة في المسجد، وقال: لمن نشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد دور للعبادة للصلاة والذكر وحلق العلم وتلاوة القرآن وإقراء القرآن ونحو ذلك، ليست للبيع ولا للشراء ولا للتجارة ولا لنشدان الضالة، المساجد لم تبنى لهذا. ولذلك من فقد شيئا سواء جوال أو محفظة أو أي شيء آخر فلا ينبه على ذلك الإمام في مكبر الصوت. طيب ما هو الحل؟ الحل أن يكتب على الباب الخارجي للمسجد: عثر على كذا، بشكل مجمل، من كان له فليتواصل على يتصل بالإمام أو يتصل على هذا الرقم ويكتب رقم الجوال مثل رقم جوال الإمام، وبذلك يزول الإشكال. من ذهب للعمرة ومعه طفل غير مميز، هل الأفضل أن يجعله يحرم وينوي عنه أم أن الأفضل أن يجعله يحرم وينوي عنه أم أن الأفضل ترك ذلك؟ وإذا أحرم بالطفل هل يلزمه إتمام العمرة بالطفل؟ إن كان الوقت ليس بوقت زحام ويتيسر أن يذهب بهذا الطفل و يحرم هذا الطفل وينوي عنه وليه، لا شك أن هذا هو الأفضل. ولذلك لما رفعت امرأة صبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر أن يؤجر هذا الطفل ويؤجر أيضا وليه، لكن هذا عندما لا يكون هناك زحام. أما في الأوقات التي يكون فيها زحام فالأولى ألا يذهب بالأطفال للحرم ولا يذهب بهم للحج والعمرة، لأن في هذا إضرارا بهم وبالناس أيضا. إذا كان كبير يعني يلحقه الحرج ويلحقه الضرر من شدة الزحام كيف بهذا الطفل؟ ولذلك يعني هؤلاء الذين يذهبون بأطفالهم لأداء العمرة وأداء الحج مع شدة الزحام يلحقون بهم الضرر، وربما أيضا هذا الطفل لا يتحمل، ربما أنه يمرض بسبب ذلك، ربما تنتقل له العدوى ونحو ذلك. ولهذا ففي أوقات الزحام يعني الذي أرى أنه لا يذهب بالطفل إلى تلك الأماكن. أما لو قدر أنه ليس فيه زحام فالأمر يعني واسع، لكن إذا كان فيه زحام فينبغي لولي الطفل ألا يذهب به للعمرة ولا للحج. زوجة كان يقع منها بعض التقصير مع زوجها، وعندما تزوج الثانية هجرها تماما في الفراش، ما هي العقوبة المترتبة على هذا الهجر؟ لأن ذلك إضرار بها والتوجيه للزوج والزوجة. هذا التصرف من الزوج لا يجوز. الله تعالى يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما أنه يعلق هذه المرأة ويهجرها ويجعل الوقت كله للزوجة الثانية، فهذا فيه ظلم لهذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعليه أن يتقي الله عز وجل هذا الزوج، وأن يجعل ليلة لهذه الزوجة وليلة للزوجة الأخرى، إلا إذا تنازلت هي عن ليلتها كما فعلت سودة. إن سودة لما تقدم بها السن خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تريد أن تبقى في عصمته حتى تكون من أمهات المؤمنين إلى أن تموت، فتنازلت عن ليلتها ووهبتها لأحب نسائه وهي عائشة. فإذا تنازلت هي عن ليلتها هنا لا بأس، أما إذا لم تتنازل عن ليلتها فعلى الزوج أن يجعل لها ليلة وللزوجة الأخرى ليلة، وأن يعدل بينهما. المأموم إذا صلى في جماعة صلاة جهرية بدون مكبر صوت مثل الجماعات الكثيرة في الحج، والمأموم لا يسمع قراءة الفاتحة، هل يلزمه قراءة الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟ فالصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام تكفي قراءة الإمام حتى لو لم يسمع المأموم القراءة. ففي الصلاة الجهرية قراءة الإمام قراءة للمأموم، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. لم يوجب أحد على المأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إلا الشافعية فقط، وأما بقية أهل العلم فلم يوجبوا ذلك، والأقرب ما عليه أكثر أهل العلم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن هذا فيما جهر فيه الإمام. أما ما لم يجهر فيه الإمام مثل الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء والثالثة من المغرب، هنا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. كذلك أيضا في الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن فقط فيما جهر فيه الإمام في الركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء والفجر، وهكذا أيضا في صلاة التراويح. هنا لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وتكفي قراءة الإمام، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. هذا هو القول الراجح، وقد اختاره جمع محققين العلم كأبي العباس بن تيمية وغيره من أهل العلم، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. طيب، هذه الأسئلة التي وردتنا المكتوبة، بقي دقيقتان إذا كان في أسئلة شفهية. تفضل شيخ. كان أهل الشيخ وقدم إذا كان من أهل مكة وقدم من خارج مكة، أو كان مثلا من أهل جدة وقدم من خارج جدة، أو أنه مثلا يعمل في الرياض وله أو لأهله بيت في مكة أو في جدة، فهنا مخير، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أخر الإحرام إلى بيته، هكذا قال أهل العلم، هو بالخيار، والأفضل أن يحرم من الميقات. لكن لو أراد أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى البيت فلا بأس. نعم فضل. نعم، إذا ارتكب الطفل في الإحرام محظور محظات الإحرام، اختلف العلماء، فبعضهم قال إنه نولية يكلف بدفع الفدية، وقال آخرون إنه ليس عليه شيء، لأن أصلا هذا الطفل مرفوع عنه القلم، وهذا هو القول الراجح، فمدام أن هذا الطفل مرفوع عنه القلم فليس عليه شيء في هذا. الأجر للطفل وللولي. نعم ولك أجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة نعم ولك أجر، فهذا يدل على أن الطفل للجميع، على أن الأجر للجميع. لكن يعني هذا في غير أوقات الزحام، ما في أوقات الزحام فالأفضل لا يذهب الإنسان بالطفل للعمرة ولا للحج. نعم تفضل نختم بهذا السؤال. نعم نعم نعم، إذا أحرم الطفل ثم لم يستطع الإكمال، أو مثلا وجد زحام ويشق على والده أن يكمل به العمرة، فاختلف العلماء فيما يجب عليه، والقول الراجح أنه ليس عليه شيء، لأن هذا الطفل أصلا مرفوع عن القلم، هو غير مؤاخذ وغير مكلف، وليس عليه شيء في هذا إن شاء الله. ونكتب